السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه فرصة طيبة ألتقي إخواني الكرام في هذا المعهد الذي يجمع نخبة وعدد من طلاب العلم من بلدان مختلفة، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الإخوة الطلاب، أن يسر الله سبحانه وتعالى لهم مثل هذا المركز الذي يجتمعون فيه على التفقه في دين الله وتعلم اللغة العربية، لغة القرآن، ومعرفة أحكام الشريعة. والمدة فيما أعلم للطالب في هذا المركز 3 أشهر، وإذا كانت المدة قصيرة فلتكن الهمة كبيرة، أما أن تقصر المدة وتضعف الهمة فيكون التحصيل والثمرة ضعيفة. لكن خذ أيها الطالب نفسك بالهمة العالية والجد والاجتهاد وحسن الاستفادة من الوقت والعناية الدقيقة بالتحصيل وتنظيم الوقت حتى تثمر هذه الشهور 3 خيرا كثيرا. وإذا نصحت لنفسك بهذه الشهور 3 جدا واجتهادا وحفظا للوقت ومجاهدة للنفس، لربما حصلت ما لا يحصله غيرك في سنة، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. وهذه 3 شهور تنتهي سريعا، فاحذر من أن تنقضي ولم تحسن الاستفادة منها. أوصيك بتقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبته في السر والعلانية، فإن تقوى الله عز وجل هي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي وصية السلف الصالح فيما بينهم، وهي عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. وعليك أيها الأخ الكريم بالإخلاص وإصلاح النية، فإن النية تتفلت وتحتاج إلى معالجة، ومن لم يجاهد نفسه على صلاح نيته انفلتت نفسه منه في مذاهب شتى ومقاصد مختلفة. والله سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والعلم عبادة، طلب العلم عبادة، بل ما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمثل طلب العلم، والله لا يقبل العبادة إلا إذا أخلصت له وابتغي بها وجهه سبحانه وتعالى. وهذا الإخلاص في النية يحتاج إلى معالجة من العامل لنفسه، كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، أي لأن النية تتفلت ويصيبها ما يصيبها. وعليك أيها الموفق بلزوم الأدب، أدب الشريعة وأخلاق الإسلام. قد قال عبد الله المبارك: كاد الأدب أن يكون ثلثي العلم. والأدب عنوان على فلاح صاحبه وسعادته في دنياه وأخراه. والله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يهدي لأحسن الآداب ويصرف عن سيئها. فسل الله أن يهديك لأحسنها وأن يصرف عنك سيئها، وجاهد نفسك على لزوم الأدب والتخلق بأخلاق الإسلام العظيمة وآدابه الكريمة. والعلماء رحمهم الله تعالى كتبوا كتابات متنوعة في الآداب، آداب الشريعة عموما وفي آداب طالب العلم على وجه الخصوص. ولا بد من وقوف على شيء من هذه الآداب ومراجعة لها بين وقت وآخر، ولا بد من مجاهدة للنفس على التحلي بهذه الآداب والاتصاف بها، وأن يكون تحليك بهذه الآداب بابا من الأبواب التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وترجو بها علو المنزلة ورفعة الدرجات ونيل الثواب. قد سئل نبينا عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل به الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت ليتمم صالح الأخلاق. فشأن الأدب عظيم جدا ومكانته من الدين عليا. وعليك أيها الموفق أن تحفظ وقتك، فإن الوقت ثمين وما ذهب منه لا يعود. وأثمن وقت المرء وقت الشباب ومرحلة الشباب. ولما كانت مرحلة ثمينة وإذا ذهبت لا تعود، حث النبي صلى الله عليه وسلم على ابتدارها واغتنامها في قوله عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك. في مرحلة ثمينة جدا ينبغي على الشاب أن يحسن في اغتنامها وعدم تضييعها فيما لا ينفع أو فيما يضر. ولما كانت هذه المرحلة بهذه الأهمية وبهذه المكانة جاء في النصوص أن العبد يوم القيامة يسأل عن هذه المرحلة من عمره سؤالا خاصا، إضافة إلى كونه يسأل عن عمره كله، كما في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. مع أن مرحلة الشباب داخلة في العمر، لكن لما كانت هذه المرحلة بهذه الأهمية الكبيرة وبهذه المنزلة العظيمة فإن العبد يسأل عن هذه المرحلة سؤالا خاصا، ولهذا ينبغي على العاقل الناصح لنفسه أن يحرص على حفظ هذه المرحلة والعناية بها. وما يكون منك في مرحلة الشباب في الغالب يبقى معك، في الغالب يبقى معك، كما قيل من شب على شيء شاب عليه، إلا إن عافاك الله سبحانه وتعالى وسلمك. فاحرص على الإحسان في الغرس، أنت في حياتك بمثابة الشجرة، ومرحلة الشباب مرحلة لا أهميتها في نماء هذه الشجرة واستقامتها وحسن ثمراتها ودوام هذه الثمرات. وعليك أيها الشاب الموفق أن تحرص على العمل، فإنه ثمرة العلم ومقصود العلم، كما قال علي رضي الله عنه: يهتف بالعلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وعود نفسك على العناية بالعمل بما تتعلمه. أما فرائض الدين واجباته وما نهاك الله عنه من المحرمات والآثام فإنه يجب عليك أن تعنى بها وأن تحافظ على القيام بها فعلا للمأمور وتركا للمحظور، ومن لم يكن كذلك عاقبه الله. وأما ما كان منها نفلا ومستحبا فاحرص على العمل به، لا يكن حظك منه مجرد السماع. لهذا قال بعض السلف: إذا سمعت الحديث فاعمل به ولو مرة تكن من أهله، أي لا تعرض عن العمل، اعمل، جاهد على نفسك على العمل، كلما وقفت على حديث أو فائدة أو عملا مستحبا أو نحو ذلك فاحرص على العمل به، ولا يكن غيرك أسعد منك بما علمك الله. إذا نقلت الفائدة التي سمعتها للآخرين وفرطت في العمل بها فينتفعون بما دللتهم عليه انتفاعا أعظم من انتفاعك أنت. فاحرص على العمل وتوطين النفس على ذلك، والنفس تحتاج إلى مجاهدة ومحاسبة. الله تبارك وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأكثر من الدعاء بسؤال الله الهداية والتسديد والتوفيق والمعونة على الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولما قال علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو الله به، قال: قل: اللهم اهدني وسددني. وفي رواية: